ان ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، فهل الكفر ينفع الانسان يعيش حياته هو متعلق هو كافر ولا مسلم؟ ينفع؟ ما ينفعش الانسان يبقى اسلامه مهزوز للدرجات، ما ينفعش يبقى الانسان مستني كلمه تنشطه علشان يصلي. لا، احنا عايزين نقيم الليل 100 ركعه كل ليله، احنا عايزين نصوم كل يوم لحد ما نموت. خلاص الاخره داخله علينا، خلاص الناس بتموت، عايزين نقابل ربنا. ف ما تستنيش لما حد ينصحك، خلي كلمة الله أكبر تهزك، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورددي الأذان وقومي صلي على طول، مش من لما حد يقولك صلي. لا، أنا عايز أسمع أنا من واحد ما بيصليش، هو إزاي محتمل اختلاف الفقهاء في هو مسلم ولا كافر؟ إزاي إنسان يسمح لنفسه بكده؟ طب هو رب العالمين وعلاقتنا بيه تحتمل كده؟ في حد يرضى يبقى علاقته بربنا مقطوعة للدرجة دي؟ بالله عليكي اللي يحب حد لما يشوف اسمه على التليفون بيرن عليا بيتصل بيا، تبقى احساسه ايه هو شايف اسم حبيبه على التليفون بيتصل بيه؟ حد يحب ربنا ويتأخر عنه؟ حد يتأخر عن ربنا اللي ملناش حبيب غيره؟ ده احنا المفروض نصلي وما نبطلش صلاة خالص علشان احنا ملناش حبيب الا الله. كل الناس، انا حضرت جنازة واحدة كل الناس بيحبوها، الرجالة كانوا بيعيطوا اكتر من النساء في الجنازة دي، اكتر صراخ سمعته في حياتي. الرجال والله الرجال كانوا بيولولوا في الجنازة زي النساء حزنا على المرأة دي، وانا ماشي في وسط الناس وساكت، سايبهم بيصرخوا وسايبهم بيولولوا وساكت. فلما نزلت القبر وبيقفلوا عليها قلت لهم ها يا حبايبها، سبتوها يعني؟ سبتوها؟ ما نزلتوش معاها؟ وهو ده احنا، وهي دي الدنيا، مين يبيت معاها ليلة؟ محدش هيبيت معاكي ليلة. يبقى لما يدن الأذان او تقام الصلاة وانت قاعدة مع حد، شوف الحد ده هيرضى يبيت معاكي في القبر ولا لا. لو كان هيبيت معاكي في القبر يبقى سيبي ربنا وما تصليش وخليكي معاه، اذا كان ابنك، اذا كان زوجك، اذا كان ابوك، اذا كانت صاحبتك، اذا كان التلفزيون، كل ده هيسيبك وهتنزل القبر لوحدك. فسيبي كل الناس من نفسك وقومي صلي.